أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول أحد الأشخاص يريد مني استئجار محل ليزاول الحلاقة، فهل يجوز لي أم يلزمني أن أشترط عليه أن لا يحلق اللحاء؟ لا تؤجر إلا شخصا تبرأ الذمة بتأجيره وأنه يتقي الله فيما يزاول في محلك الذي أجرته إليه أو عليه. وإذا شككت في ذلك وخشيت أن يزاول به أمرا محرما، وخشيت أن تدخل في لعن من آوى محدثا، فاشترط عليه. وإذا كان ظاهره الصلاح فالأصل أنه لا يزاول ما حرم الله عليه، فلا يحتاج إلى شرط. هذه ما أدري هل تريد أن يقرأ السؤال أو يكون خاصا. على كل حال، من عضل ابنته عن الزواج ورفض الخطاب الأكفاء فإن لها أن تتقدم إلى المحكمة لتفسخ الولاية ويولى غيره، وبذلك ظالم آثم إذا لم يكن هناك سبب شرعي للرفض. أما إذا تقدم الكفء، لا سيما أن عمرها كما ذكرت أكثر من 30، هذا ظالم، وعليها أن تتقدم إلى المحكمة، وعليها يتقي الله أولا ويتقي الله في موليته، كهذا فعله بأقرب الناس إليه وظلمه لهم. ولا يجوز لك تحت أي مبرر، قد نفترض أنه رجل فقير وهي موظفة، هذا لا يعفيه ولا يبرر له أن يرفض الخطاب إذا كانوا ممن تبرأ بهم الذمة. وإذا استمر على ذلك فلا أن تتقدم إلى المحكمة وتفسخ ولايته ويولى غيره ممن يخشى الله ويتقي. يقول: ما الحكم في العمل بالدروس الخصوصية، ولهذا ممنوع أو لا؟ إذا كان حراما فما حكم المال الذي تم جمعه قبل هذا؟ إذا كنت تعمل مدرسا في المدارس الحكومية فالذي أعرف أنهم يمنعون، وعلى هذا لا يجوز لك أن تدرس دروس خصوصية تؤثر على عملك وإنتاجك في وظيفتك الواجبة عليك. وعلى كل حال، الأمر اللي فات فات، ما عليه شيء إن شاء الله تعالى، والمستقبل يسأل المرجع إذا كان يجيز له ذلك، أو أن الأمر يمكن أن يتسامح فيه من بعض الناس إذا أدوا الواجب وعرفوا بالإخلاص وإتقان العمل، لأن المسؤول قد يتجاوب مع أمثال هؤلاء. أما المفرط المضيع فيمكن أن لا يسمح له بذلك، فعليه بمراجعة المرجع الذي يملك مثل هذا العمل، فإن أجاز له ذلك فلا مانع منه. ها؟ يسأل مدير المدرسة، لأن هذا له أثر على الإنتاج، له أثر على الإنتاج. قد يكون بالنسبة لبعض الأشخاص الذي عندهم حرص وإخلاص على إبراء الذمة قد يكون الأثر ضعيف، لكن في الجملة يؤتى بالأنظمة العامة الشاملة للجميع لكي تشمل المخلص وغير المخلص، لئلا يضيع العمل. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: وأما استدلالهم بقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا، فما أفسده من استدلال، فإن جعل إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، وقوله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق، قال تعالى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، وقال تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال تعالى: الذين جعلوا القرآن عضين، وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، وقال تعالى: ولا تجعل مع الله إلها آخر، وقال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، ونظائره كثيرة. فكذلك قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالآية التي ذكرها الشارح رحمة الله عليه هي مما استدل به المعتزلة على خلق القرآن: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وجعلوها في إفادة الخلق كقوله جل وعلا: وجعلنا من الماء كل شيء حي. والفرق واضح، والتفريق بينهما كما قال الشارح رحمة الله عليه: نجعل إنما تتعدى إلى مفعول واحد أو مفعولين، فإن كانت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق، وإن كانت بمفعولين اختلف معناها. ويذكر عن الزمخشري وهو من أئمة المعتزلة أنه افتتح تفسيره بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن. فقيل له: إن كتابك لن يروج بهذه الافتتاحية، لن يروج بل يتلف، فبدل وقال: الحمد لله الذي جعل القرآن عربيا، إلى آخر ما قال. هكذا ذكر في ترجمته. و راجعت افتتاحية التفسير فما وجدت ما قيل، ولا يبعد أن يكون غير فيما بعد أو غير من أحد أتباعه ليستفاد من الكتاب أو من غيرهم. حصل التصرف كما حصل التصرف الأول من قبل مؤلفه ليروج الكتاب ويستفاد منه. ولا شك أن الكتاب مفيد، لا سيما فيما يتعلق ببلاغة القرآن وبيانه، في فوائد كبيرة في هذا الباب، وإن كان يعني في باب الرواية لا شيء، لأنه مشحون بالأحاديث الموضوعة. أحاديث الموضوعة الكتاب بها طافح، وكذلك الاستنباط الفقهي على مذهب أبي حنيفة في شيء من ذلك، لكن ميزته في بيان القرآن وبلاغته، مع أنه أجريت دراسة للمقارنة بينه في هذا الباب وبين تفسير الطبري في هذا الباب في بلاغة القرآن وبيانه، فوجد أن ما في تفسير الطبري أكثر مما تفسير ما في تفسير الزمخشري. وإذا تحدثنا عن تفسير الطبري وبينا مزاياهم ما تعرضنا لمثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنها مغمورة في العلوم الأخرى التي اشتمل عليها تفسير الطبري، وهذا ما فيه إلا هذه الفائدة، فوائد أخرى يعني يمكن أن تستدرك من كتب أخرى. المقصود أن الزمخشري لما عدل من قوله الذي خلق القرآن إلى قوله الذي جعل القرآن، على حد زعمه أنه ما تغير المعنى وماشي لخدمة مذهبه والقول بخلق القرآن، لكنه وهو من علماء اللغة يفرق بدقة بين، لكن كيف ضاع عنه هذا؟ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، هل جعل بمعنى خلق في هذا؟ يعني لا تخلق الله؟ نعم، مستحيل. الآيات الأخرى ولا تجعل مع الله إلها آخر، ولا تجعل مع الله إلها آخر. قد يقول قائل أنه يستطيع البشر أن يخلق حجر أو ينصب شيء أو يصنع شيء يجعله مع الله إلها آخر، فهذه الآية قد تقول أن الاستدلال فيها لا يتم بمثل تمامه الذين جعلوا القرآن عضين، يعني خلقوا القرآن. حتى على قول المعتزلة من الذي خلقه؟ الله. هو الله. والتفريق بين جعل في الموضعين ظاهر، أو في هذه المواضع على ما قرره المؤلف رحمه الله واضح. نعم. وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه. وعلى هذا فالشجرة هي التي نادت موسى، إذا كان الله خلق الكلام في الشجرة نودي من الشجرة يعني من قبلها، فمستدل بهذا. لكن هل يتم الاستدلال إذا ناداك شخص من بيت فأنت نوديت من هذا البيت فيكون البيت هو الذي ناداك؟ البيت هو الذي ناداك أو المتكلم الذي تكلم في البيت؟ نعم، نعوذ بالله من الضلال. نعم. فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها، فإن الله تعالى قال فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، والنداء هو الكلام من بعد، فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي. حافة، من حافة الوادي. صلى الله عليه. فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم قال الملائكة حافين. نعم. أيه. يعني محيطين حول العرش، يعني حافين، وليست هذه حافة، حافة اللي الطرف طرف الوادي. ومن الطرائف أن بعض المترجمين ويترجم الآية قال حافين غير منتعلين، ترجمها بهذا المعنى أنهم غير منتعلين. نعم. ثم قال في البقعة المباركة من الشجرة، أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة، كما تقول سمعت كلام زيد في البيت. من البيت الأولى في البيت الشيخ؟ لا خطأ. إيه، وش اللي بعد؟ يكون من البيت، يكون من البيت خلاص. كما تقول سمعت كلام زيد من البيت، يكون من البيت لابتداء الغاية، لا أن البيت هو المتكلم، ولو كان الكلام مخلوقا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وهل قال إني أنا الله رب العالمين غير رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام، يعني من القائل يا موسى إني أنا الله رب العالمين؟ إذا كان متكلم هي الشجرة، نعم الشجرة، نعم. لكنه الهوى، أصحاب أهواء، أصحاب أهواء يحرفون الكلم عن مواضعه، يعني مثلهم من الذين قالوا كلمه ربه جرحه بأظافير الحكمة وهم أهل اللغة، لكنه الهوى، فهم أصحاب أهواء وعرفوا بذلك، نعم. ولو والمشكلة إذا كان صاحب لغة أو عموم علم، صاحب علم، مشكلة إذا كان ليس على الطريق المستقيم، العام أحسن منه، أسرع استجابة، لأنه يجد مخارج ويجد أشياء ويجد حيل ينفذ منها إلى ما يريد، نعم. ولو كان هذا ذلك من أضر الناس على الدين، المنافق عليم اللسان، ترى شو أن الكتبة الآن وش يسوون وش كيف يضللون الناس، اللي ما عنده علم ينكشف من أول مرة ولا يقبل كلامه، لكن المشكلة اللي عنده شيء من العلم المبني على ضلال، صلى الله العافية. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ربكم الأعلى صدقا، إذ كل من الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. هذا مخلوق في الشجرة وهذا مخلوق في فرعون، فقالت الكلمة الشجرة يا موسى إني أنا الله، وقال فرعون أنا ربكم الأعلى، في فرق؟ ما في فرق، وحينئذ يكون عندهم، يكون فرعون معذور، ومعروف أن عند غلاة المتصوفة أهل الاتحاد والحلولية يرون أن فرعون مؤمن كامل الإيمان، هذا قول غلاة الجهمية، نعم، بل قالوا بإيمان إبليس لأنه عرف، والإيمان المعرفة عندهم، نعم. وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد، أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة، وهذا كلام خلقه فرعون، لأن عندهم العبد يخلق فعله وكلامهم من فعله، فالذي خلقه فرعون، وهذاك الكلام أضيف إلى من لا يجوز وصفه بصفة الخلق فخلق فيه، يفرقون من هذه الحيثية، وهم يرون خلق أفعال العباد خلق لهم، نعم. خلق الله جل وعلا، ما هذا؟ هذه المشكلة، أصل المشكلة هذه، نعم. فحرفوا وبدلوا واعتقدوا خالقا غير الله، وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله تعالى. فإن قيل فقد قال تعالى إنه لقول رسول كريم، وهذا يدل على أن الرسول أحدثه إما جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. قيل ذكر الرسول معرف، ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله. إنه لقول رسول كريم جاءت في موضعين من القرآن، أحدهما يراد به جبريل والثاني يراد به محمد عليه الصلاة والسلام. والتعبير برسول كما سيأتي في كلام الشارح رحمه الله أنه مرسل من غيره ليؤدي هذه الرسالة التي هي كلام الله، فكيف يكون الكلام صادرا منه؟ لو أرسلت خطاب مع واحد يوديه لشخص فيه كلامك، هذا الخطاب هل يقال الكلام هو رسول ليرسل أرسل معه هذا الكلام ليؤديه ويبلغه، هل يكون صدر منه؟ والمؤلف يشرح هذا الكلام. نعم. قيل ذكر الرسول معرف أنه مبلغ عن مرسله، لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي، فعلم أنه بلغه عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه. وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد، فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ، إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن يحدثه الآخر. مدام هو منسوب، هو قول جبريل مثلا، أنه لقول رسول، هذا الذي ثبت في القرآن، ما قيل قول جبريل ولا قول محمد، قول رسول. فإذا أضيف إلى محمد بجملته كيف يضاف إلى جبريل أو العكس؟ نعم. وأيضا فقوله رسول، هل يمكن أن يتصور أن يقول هذا الكلام الكثير أكثر من واحد؟ يعني بنفسه يكون كله من واحد وكله من ثاني، يمكن أن يأتي؟ لا يمكن. ولا يمكن أن يتفق اثنان على بيت واحد من الشعر بحروفه. وجد في بعض الاتفاقات شطر بيت أو جزء أو جملة من كلام أو شيء يسير منه، ما يمكن أن ينشئه واحد ويتفق معه في كلام، في مقامة، في قصيدة، في مقالة، ما يمكن، مستحيل إلا أن يكون أحدهما أخذ من الآخر أو يكون الاثنان مصدرهما واحد، يعني نقلوا من مصدر واحد. فيه كلام في تفسير القرطبي فيه إشكال، فنقلت بيانه وإيضاحه من لسان العرب، هذا في الطبعة الأولى، هذا الكلام قبل 30 سنة. ثم ملكت الطبعة الثانية فوجدت الكلام بحروفه، وأنا نقلت قبل أن اطلع على الطبعة الثانية. لماذا؟ المصدر واحد، كلنا من أقليم من لسان العرب، اللي علقوا على الكتاب أثناء طباعته نقلوا من لسان العرب، وأنا فإذا بسطرين بحروفه. يقول قد يقع الحافر على الحافر، قد يقع، لكن في كلام من كم مداوه؟ قالوا قد لا، بعضهم نفى أن يوجد بيت كامل، مع أنه بيت واحد ما هو مستحيل، الذي يتفق إذا وقع الاتفاق في شطر يمكن يقع الاتفاق في الشطر الثاني. ها؟ لا، ما أنا بقصد المعنى، الكلام على اللفظ، المعاني موجودة. ها؟ ذكروا في معنى لقطة امرئ القيس ضربها كأنه رداد بحروفه، ما ينفع، ما اتفق. المعاني موجودة، والاقتباس موجود، والسرقات الأدبية كثيرة، فكيف نقول أن القرآن كله من قول محمد وكله من قول جبريل؟ هذا مستحيل. نعم. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه. وصف بالأمانة، مطاع ثم أمين، ما في القرآن رسول أمين. وللشيخ أحمد شاكر تعليقه، وأيضا فقوله رسول أمين، يقول الشيخ كذا في الأربعة الأصول، يقول المعلق كذا بالأربعة الأصول، قال العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الشرح، يعني شرح الطحاوية، كان الطحاوية أول ما طبعت، وين طبعت أول؟ لا، مكة، أول ما طبعت بمكة بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله للشيخ عبد الله بن حسن، قابلها مع 10 من المشايخ، وإن كان أصلها الذي طبعت عنه فيه أخطاء كثيرة، فجاهدوا في تصحيحها. وبقي أيضا أشياء. الشيخ أحمد شاكر اطلع على طبعة مكة ورأى فيها أخطاء وصححها من غير أصل، نظر فيها وصحح وأدرك بعض الأخطاء رحمه الله، فجاءت أمثل من طبعة مكة من حيث الصحة. الشيخ أحمد شاكر علق على هذا الموضع، قال في تعليقي على هذا الشرح صفحة 112 التي ذكرها الشارح: إنه لقول رسول كريم جاءت مرتين في سورة الحاقة، وليس فيها بعد وصف بعد الوصف بلفظ أمين، والأخرى في سورة التكوير ثم بعدها: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. فتعبير الشارح بقوله وأيضا فقول رسول أمين فيه شيء من التساهل، يعني الوصف بالرسالة موجود والوصف الأمانة موجود لكن بغير هذا السياق، فيه شيء من التساهل، لم يرد به حكاية التلاوة وإنما أراد المعنى فقط. ولو قال وأيضا فوصف الرسول بأنه أمين كان أدق وأجود. نعم. وأيضا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه، يعني لو قال فوصف الرسول بأنه أمين دليل على أنه لا يزيد، يعني مثل ما قال الشيخ. نعم. ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله. وأيضا فإن الله قد كفر من جعله قول البشر، ومحمد صلى الله عليه وسلم بشر، فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه فقد كفر، ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، والكلام كلام من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا. ومن سمع قائلا يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي قال هذا شعر امرئ القيس. إلا إذا كان لا يدري، إذا كان لا يعرف أنه شعر امرئ القيس يسأل القائل هل أنت اللي قلت هذا الكلام، هل أنت قلت هذا الكلام أو من قاله؟ أما إذا كان يعرف أنه مطلع المعلقة معلقة امرئ القيس حتى لو ادعاه مدعي يقول أنا قلت قال وكذبت هذا كلام امرئ القيس. نعم. ومن سمعه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى قال هذا كلام الرسول. وإن سمعه يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا كلام الله، إن كان عنده خبر ذلك، وإلا قال لا أدري من كلام من هذا، ولو أنكر عليه أحد ذلك لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من، أهذا كلامك أو كلام غيرك. وبالجملة على رأي المعتزلة ما يحتاج تسأل، هذا الكلام كلام المتكلم ولا فرق بينهما من ابتدأ أو نقل. وعلى هذا المعتزلي إذا قرأ في كلام الله جل وعلا قول فرعون أنا ربكم الأعلى قلنا أنه هو الذي نطق به والله خلقه فيه يكون مثل فرعون، نطقه فيه في آخر الزمان مثل ما نطق فرعون، وتبعته عليه مثل تبعته على فرعون. نعم. وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم. وقد أو هنا للتقسيم، والحق هو القسم الأخير أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم. أما أنه معنى واحد قائم بالذات الكلام النفسي كما تقوله الأشاعرة والماتريدية، أو أنه حروف وأصوات تكلم بها بعد أن لم يزل متكلما وفرع عن كلامه السابق، هذا كله باطل ولا يلتفت إليه. نعم. وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق، ومرادهم أنه غير مختلق مفترا مكذوب، يعني من باب التقية والمجاملة. قد يقول المعتزلي القرآن غير مخلوق، ويريد بذلك أنه غير مختلق غير مكذوب على الله جل وعلا، مخلوق ومختلق. مثل ما قال بعض الجهمية المرجئة حينما قال بعضهم الإيمان قول وعمل، قال الإمام أحمد هذا أخبث قول. نعم، قول وعمل، هذا أخبث قول. لماذا؟ لأنهم أرادوا بذلك تمشية كلامهم وعدم مؤاخذتهم، لا سيما إذا ضعفوا في وقت من الأوقات يحتاجون إلى مثل هذا، كالرافضة يحتاجون إلى التقية إذا وجدوا في مكان أو ظرف أو زمان أهل السنة لهم شوكة وقوة ومنعة ويمنعون مثل هذه الأمور المبتدعة. قال الإيمان قول وعمل، ويقصد بذلك عمل اللسان ولا يقصد بذلك عمل الجوارح. ولذلك قال الإمام أحمد هذا أخبث قول. قد يقول قال إنه ما لنا إلا الظاهر، واعترف بما هو مطابق لمذهب أهل السنة، لماذا نحملهم ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب؟ نقول نعرف، ما هم صرحوا وما رجعوا عن كلامهم من العمل لا يدخل مسمى الإيمان. نعم. ومرادهم أنه غير مخلوق، أنه غير مختلق مفترا مكذوب، بل هو حق وصدق، ولا ريب أن هذا المعنى منتف باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله، أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته. وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة. ولو تلقوه عن الكتاب والسنة واكتفوا بهما لما اختلفوا مع أهل السنة، وإنما يتلقونه من قواعد قعدوها وأصول أصلوها كلها عقلية ومنقولة من الكتب القديمة الموروثة عن اليونان الذي يسمونهم الحكماء والفلاسفة، قواعد ترجمت في عهد المأمون، كتب ترجمت وفيها ما يدل على شيء من هذا، واعتنوا بها ونكبوا عن القرآن والسنة. نعم. لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. نعم، الشرائع العملية يتلقونها عن الأئمة ويستدلون فيها بالكتاب والسنة، أما العقائد التي هي الأصل وما يتعلق بالله جل وعلا تلقوه من غير الكتاب والسنة. ولو أنهم عكسوا لكان الأمر أسهل، الأمر أسهل يعني من هذا، وإن كان الكل مصدر لابد أن يكون الكتاب والسنة. نعم. ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وأن نوع كلامه قديم، وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر، فإنه قال: والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم منزل، ولفظنا بالقرآن مخلوق. لأن لفظ القارئ من عمله، وعمله مخلوق لله جل وعلا. نعم. والله خلقكم وما تعملون. نعم. ولفظنا بالقرآن مخلوق، وكتابتنا له مخلوقة، لأنها من عملنا، كتابتنا من عملنا. نعم. وقراءتنا له مخلوقة، والقرآن غير مخلوق، وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم، وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا ككلامنا، انتهى. كما قال أهل العلم: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن له جل وعلا ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وإذا كانت المخلوقات ويشترك في هذا القدر الذي هو الخلق كلها مخلوقة لله جل وعلا، تتباين صفاتها، ويكون بينها من التفاوت الشيء الكبير، وهي مخلوقات، فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟ والله المستعان. هل يقول عاقل أو حتى مجنون أننا إذا قلنا للجمل وجه وللجرادة وجه والنملة لها وجه وهكذا، هل متشابهة؟ كلها مخلوقات. وأين رجل العنكبوت من رجل الفيل؟ كل هذه رجل وذي رجل، هل يمكن أن يقارن هذا بهذا؟ وهي كلها مخلوقات تندرج في كونها تشترك في القاسم المشترك وهو الخلق. نعم. فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، يعني تكلم مرة واحدة في الأزل وكل ما كرر كرره المخلوق يا موسى، الله يتكلم بهذا الكلام على مر العصور يا موسى يا موسى بكلام لم يتغير لفظه، هل هذا يمكن أن يتصوره عاقل؟ والله لا يمكن، ولو رجعوا إلى عقولهم مع ما حكم عليهم من الخذلان وتنفصلوا عنه واعتصموا بكتاب الله وسنة نبيه لرجعوا إلى قول الحق. نعم. ففهم منه الرد على من يقول من الصحابة من أصحابه صلى الله عليه. ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال. من أصحابه من أصحاب من؟ أبي حنيفة. من أصحاب حنيفة، لأن في الحنفية الماتريدية كثرة والمعتزلة بكثرة، الزمخشري حنفي المذهب، فيهم كثير من المبتدعة من لا سيما الماتريدية والمعتزلة. نعم. كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره، وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة. هذا يسأل يقول قوله لفظي بالقرآن مخلوق نقل عن الإمام أحمد وغيره أن هذا كلام مبتدع، يعني الاسترسال في مثل هذا، وأنه قد يسمعه آخ شخص لا يفهم ويرى أن اللفظ هذا المصدر بمعنى الملفوظ الذي هو القرآن، هذا احتمال. أراد الإمام أحمد وغيره حسم المادة بالكلية فأطلقوا عليه البدعة، والاختلاف في اللفظ معروف عند أهل العلم في مسألة مشهورة ومناظرة كبيرة بين الإمام البخاري و إيش شيخه ها؟ نعم هو الذهلي، في مسألة معروفة ومشهورة، ومنهم من يرجع وفاة الإمام البخاري إلى هذه المسألة في قصة معروفة. نعم. وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، لأن المعاني لا تقوم بنفسها، المعاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. نعم. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، وهو حق يجب قبوله والقول به. نعم، هذا الكلام الحق قول أهل السنة. نعم. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب والعدول عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. نعم، لأن كلام المبتدع قد يشتمل على جمل فيها حق. يعني حينما يقول المبتدع يقول أهل السنة الإيمان قول واعتقاد وعمل، يقول غيرهم قول واعتقاد، هذا حق لكن يضاف إليه العمل. احنا ما نقول انه كلام باطل ليس بقول ولا عمل ولا ليس بقول ولا اعتقاد، هذا مو بصحيح، انما نوافقهم على معهم من حق وننكر عليهم ما قصروا فيه او بنوا عليه من باطل. نعم. فاذا قالوا لنا فهذا يلزم ان تكون الحوادث قامت به، قلنا هذا القول مجمل، ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة. ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بوحي يتلى من أن يتكلم الله في بوحي يتلى. ولو توقعة يرى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا أو يقال له من غير القرآن أنها بريئة، لكن نزلت براءتها من فوق سبع سماوات في عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة، ومع ذلك لا يزال أهل الضلال يرمونها بما برأها الله منه، صلى الله عليه وسلم. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره، وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره، فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا، وكذلك سائر الصفات. يعني قوله تفريقهم بين الصفات في إثبات بعضها ونفي بعضها، كما هو عند الأشاعرة من إثبات السبع ونفي الباقي، هذه أمور متماثلة جاءت بها النصوص على حد سواء ونسبت إلى الله جل وعلا، فنسبتها واحدة وثبوتها واحد، فالتفريق بينها تفريق بين المتماثلات بدون إحالة عقلية ولا نصوص معارضة. وكذلك من أثبت الأسماء ونفى الصفات كالمعتزلة، فيقال فيما نفوه مثل ما قالوا فيما أثبتوه. نعم. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم تناقض، كيف تثبت أنه قادر ولا تقوم به القدرة؟ كأنك قلت قادر غير قادر، حي غير حي، لأن مؤدى العجز عجز الكلام النفي، أوله إثبات وآخره نفي، فهذا عين التناقض. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وكقوله. فالكلام صفة والرضا صفة. هل ينكرون أو يؤولون أعوذ برضاك من سخطك، مع أنهم لا يثبتون صفة الرضا ولا الغضب ولا السخط ولا المقت، الصفات الفعلية، لكنهم لا يقولون هي مخلوقة، إنما يرجعونها إلى الإرادة التي يثبتونها. فالغضب إرادة الانتقام، والرضا إرادة الإنعام، لكن لا يزعمون أنها مخلوقة. فإذا قال أعوذ بكلمات الله التامات عاذ بمخلوق، وهنا عاذ بصفة وإن لم يثبتوا عينها، فكلامهم متناقض. نعم. وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. وكثير من متأخر الحنفية على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول، وهذه العبارات مخلوقة. عندنا دليل ومدلول، دليل ومدلول. الدليل الذي هو النص من الكتاب والسنة أو ما تفرع عنهما، والمدلول الحكم المستنبط من هذا الدليل. التبعض والتجزئ في الدلالات، يعني الدليل في له دلالة ينتج عنها مدلول، الدلالة التي هي الواسطة بين الدليل والمدلول وهي الاستنباط، هذه يقولون فيها تعدد وتكثر وتجزئ، وهذا وجه الدلالة عنده كذا، وهذا وجه الدلالة عنده كذا، وجه الدلالة عنده كذا. وأما الدليل ثابت عندهم أنه مخلوق ومفروغ منه عن المعتزلة. والمدلول قد يتفقون فيه مع أهل السنة، هذه الآية تدل على وجوب كذا، يتفق فيها معتزل أو سني، فهم لا يختلفون في المدلول. نعم. وهذه العبارات مخلوقة، وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة. هذا الذي يقول كلام الله قديم وواحد، تكلم في الأزل ولا يتكلم متى شاء إذا شاء، وذكرنا هذا مرارا وعرفنا وجه الرد عليه. نعم. لأنه من لازم يرحمك الله أن تكون سورة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها نزلت على جميع من نزل عليهم كتاب، في كتبهم كلها، في الكتب الإلهية كلها موجودة، تبت يدا أبي لهب موجودة في الكتب كلها، لأن اللغات تختلف. الآن التراجم لمعاني القرآن الكريم هل تتفق مع الإنجيل المكتوب في اللغة الإنجليزية أو في غيرها من اللغات أو في التوراة، ورأينا منها نسخ مطبوعة باللغة العربية ونسخ مطبوعة بلغات أخرى؟ هم يقولون الاختلاف في اللغات بس، إذا ترجم بالعربي صار قرآن، وبالعبرية صار توراة، بالسريانية صار إنجيل. نعم. فاختلفت العبارات. إذا عائشة لما سمعت المجادلة تكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام تجادله في أمر زوجها الذي ظهر منها وحصل كلام وأخذ رد وبين لها النبي عليه الصلاة والسلام وتكلمت كلام آخر، وعائشة في الحجرة وما سمعت كل الكلام بس تسمع فيه امرأة تجادل، فنزل القرآن قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. عائشة موجودة في القصة التي نزلت على موسى ونزلت على عيسى ونزلت على من قبلهم من الأنبياء، وقالت ما قال سبحانه من وسع سمع الأصوات. هذا يعني هذا والله ما يمشي ولا على أطفال، والله المستعان. وقلنا مرارا أن ورقة بن نوفل كان يكتب الإنجيل بالعربية، ولو كان الأمر كما قالوا لقال هذا قرآن محمد، لأن كتبت الإنجيل بالعربية ونقلته من السريانية إلى العربية فصار هذا هو القرآن، وعندي نسخة بعد السريانية إنجيل. الكلام صحيح، سبحان الله. نعم. فاختلفت العبارات لا الكلام، قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجازا. مجازا، نعم. وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا، وهو معنى قوله أحسن عليك أضاف إليه هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى آية الكرسي هو معنى آيتي كلها مضاف إليه أحسن عليك ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص هو معنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول الحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، لكن التوراة كلام لله جل وعلا يختلف عن كلامه في الإنجيل وعن كلامه في الزبور وكلامه في القرآن. ابن حجر ذكر من الأدلة على جواز قراءة السرد والهذ للقرآن بما جاء عن داود عليه السلام أنه كان يقرأ القرآن وفرسه تسرج، دواب وتسرج، يعني تجهز. طيب الذي استدل به ابن حجر الذي يقرأه داود وشو قرآننا ولا زبوره؟ وهل الحجم واحد؟ وهل يعني المسألة ما أدري كيف يستدل ابن حجر بمثل هذا الكلام، إلا أنه فرع عن مذهبهم، لأن ابن حجر تأثر بمذهب الأشاعرة، تأثر بمذهب الأشاعرة، وكلام سبحان الله إذا أخذ الله العقول والألباب هذت الألسنة بما لا يستوعبه إنسان، ولو فكر إنسان هذا القائل بعين البصيرة ما مشى عليه مثل هذا الكلام، لكنهم يأخذون قواعد مسلمة في الصغر ويحفظونها ويرددونها وينشأون عليها ثم يتركونها، خلاص ضبط الاعتقاد في أول الأمر ما خلاص انشغل بالحديث ولا بالتفسير ولا بكذا ولا كذا. وهذا الكلام موجود في كثير من المفسرين وشراح الحديث وغيرهم من التخصصات، خلاص ضمنوا الاعتقاد على هذه الكيفية وما صاروا يدرسونه مرة أخرى حتى يأتي من ينبههم ويغير عندهم. يعني استقرت عقائدهم على هذا الأمر قرون، حتى جاء شيخ الإسلام وأعاد